هل يصح إزالة الشعر من الوجه بأي مادة ما عدا الحاجبين؟ إذا كان فيه مثلة كاللحية والشارب أو الشعر الكثير الذي يعد مشوهة للخلقة فلا بأس بهذا. أما الشيء العادي فطرة، لأن بعضها العلم يرى أن شعر الوجه كله داخل في الملك، إلا إذا كان فاهم معتاد كاللحية والشارب والشعر الكثير هذا لا بأس بهذا. أما الحاجبين فلا إزالة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.